يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشرح الثاني. الدرس الخامس. رضي الله عنهم اجمعين. اما بعد، فان افضل الكلام كلام الله تعالى وخير هديه محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. قال المصنف رحمه الله: المركز الثاني. لا احد يقول وفيه شهاده ان محمد رسول الله موقف على ودليل أن محمد رسول الله. قوله تعالى: فقد جاءكم رسول من أنفسكم حديث عليه ما علمتم، حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة والتصديق والتوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الذي قوله تعالى: ولله على الله حج البيت. لعلها قراءة حج البيت. حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام رحمه الله تعالى وهو يعدد أركان الإسلام وتكلم بما تقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وبين معنى أشهد أن لا إله إلا الله وذكر الأدلة على ذلك وذكر آيات من كتاب الله تعالى تفسر لا إله إلا الله. من يذكر آية من تلك الآيات؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وأخذ يذكر دليل شهادة أن محمد رسول الله. يريد أن يثبت الشيخ رحمه الله بالأدلة من الكتاب والسنة هذه الأركان، بمعنى لا ينبغي للإنسان أن يسرد الألفاظ سردا بل ينبغي أن يعرف الدليل على كل مسألة. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ركن من أركان الإسلام، الركن الأول وهي كلمة التوحيد وأعلى شعبة من شعب الإيمان، ما الدليل على ذلك؟ هذا هو الأسلوب الذي سلكه الشيخ الذي يفرض في كل مناسبة أن يتعود طلاب العلم هذا الأسلوب، المطالبة بالأدلة على كل مسألة تعرض سواء كانت في الأصول أو في الفروع. دليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة رسول من أنفسكم وأطيبكم وأفضلكم، هو من أنفسكم ليس بملك ولا بجن ولكنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ميز الله سبحانه وتعالى محمدا وغيره من الأنبياء بالوحي، وإلا وهم بشر إنكار بشريته تكذيب لله تعالى وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقد يبالغ بعض الناس مبالغة زائدة وينكرون بشريته فيقولون إنما هو نور خلق من نور الله. وإن كانوا يزعمون أن هذه محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ضروا أنفسهم من حيث لا يشعرون، ووقعوا في تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. وبشريته لا تضره ولا تنقصه، بشر كما قال بعضهم: محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر. أما أن الياقوت حجر ممتاز من بين الأحجار، كذلك أنبياء الله وفي مقدمتهم خاتمهم وإمامهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم ومشقتكم وتعبكم، حريص عليكم على هدايتكم وإيصال الخير إليكم في دعوتكم إلى الله لتكرموا في دار الكرام بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بالمؤمنين فقط رؤوف الرحيم، وأما هو وأتباعه وأصحابه وهم أهل غلبة وشدة على الكفار، لكن بالمؤمنين فقط رؤوف الرحيم. التفقيق نأخذ من تقديم الجار والمجرور على قوله رؤوف الرحيم. لو قيل رؤوف الرحيم بالمؤمنين لا يؤدي هذا المعنى الذي هو القصر والقصر. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه الرحمة والرأفة اللتين وصف بهما رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليست رحمة الله تعالى ورأفته، بل رحمة تناسبه. ورحمة الله صفة تليق به، ورحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام صفة تناسبه. والاشتراك في الاسم وفي المعنى العام المطلق لا يضر، بل شيء لا بد منه. في صفات الرب سبحانه وتعالى كالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، المخلوق يوصف بهذه الصفات والخالق يوصف بهذه الصفات، والاشتراك يقع بالاسم وفي المعنى العام الذي يسمى المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الأذهان. لكن بعد تخليق هذه الصفات لله تعالى بالإضافة، أن تقول سمع الله، بصر الله، علم الله، نزول الله، مجيء الله، اختصت هذه الصفات بالله سبحانه وتعالى. يقع في الاسم وفي المعنى العام الذي يسمى المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الأذهان. لكن بعد تخصيص هذه الصفات بالله تعالى بالإضافة، فأن تقول سمع الله، بصر الله، علم الله، نزول الله، مجيء الله، اختصت هذه الصفات بالله سبحانه وتعالى، يستحيل أن يشارك الله تعالى في خصائص صفات هذه التي خصصت بالإضافة. وقبل تخصيص صفات الله تعالى بالإضافة وتخصيص صفات المخلوق بالمخلوق أيضا بالإضافة، الاشتراك الذي يقع هنا اشتراك في الاسم وفي المعنى العام المطلق. افهموا هذا جيدا، لأن عدم فهم هذه النقطة هو الذي ورط المشبهة في التشبيه والنفاة في النفي. فإذا علمنا بأن صفات الرب سبحانه وتعالى لا مشاركة فيها بعد أن اختصت بالله سبحانه وتعالى بالإضافة، كما أن الله سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك العبد في خصائص صفاته، من فهم هذا الفهم لا يضطرب في هذا الباب الذي كثر فيه الاضطراب. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، محمد طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. هذا السجع اللطيف ليس كسجع الكهان، سجع غير بدون تكلف. يصدر مثل هذا السجع بغير تكلف، قد يتعمد بعض العلماء مثل هذا السجع الخفيف اللطيف ليحفظ طلاب العلم، لأن الكلام الذي يأتي بهذا الأسلوب بهذا السجع يحفظ أكثر. يكثر مثل هذا في كلام العلامة ابن القيم، كقوله مثلا في حجة الوداع يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: نزل بنمرة وصلى بعرنة ووقف بعرفة. ذلك ليحفظ، لأن مثل هذا السجع يساعد الإنسان على الحفظ. كذلك طالب علم صغير عليه أن يحفظ هذا الكلام بهذا السجع. طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، أي فيما أمر به، لأن طاعته واجبة، طاعته من طاعة الله تعالى، لأن الله جعل طاعته طاعة مطلقة غير مقيدة، حيث قال الرب سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أعاد الفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي مع طاعة النبي، مع العلم أنه لم يعد الفعل مع طاعة أولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لو جاء ولو مرة واحدة أطيعوا أولي الأمر منكم صارت طاعتهم طاعة مطلقة. فطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، بمعنى غير مقيدة بأن يأتي ذلك الأمر أو ذلك النهي في الكتاب. إذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر وجبت طاعته دون بهث، هل هذا الأمر له وجود في القرآن أم لا؟ وإذا نهى عن شيء وجب اجتناب هذا المنهي عنه دون بهث، هل له وجود في الكتاب أم لا؟ لأن الله أوجب طاعته بصفة خاصة، طاعة مطلقة. لذلك أوامره عليه الصلاة والسلام من أوامر الله، ونواهيه من نواهي الله، لأنه لا ينطق عن الهوى. فمثل أو أمثلة هذا كثيرة جدا في الفروع وفي الأصول. وفي الفروع مثلا، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام حرم الحمر الأهلية ولم يأتي تحريمها في الكتاب، وحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، والقرآن إنما حرم الجمع بين الأختين. وعلى هذا العمل عند المسلمين قديما وحديثا لا فرق بين النهيين، النهي عن الجمع بين الأختين والنهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها على حد سواء تماما، لأن طاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله. لذلك يقول الإمام هنا رحمه الله: من معاني شهادة أن محمد رسول الله، إذا تلفظت بهذه الكلمة يجب أن تفهم معناها وتعمل بمقتضاها، من ذلك طاعته فيما أمر ألا تعصيه، ثم قال: وتصديقه فيما أخبر. إذا أخبر خبرا لا يجوز لك أن تعرض أخباره على عقلك كما يفعل العقلانيون اليوم وكما فعل علماء الكلام قبل ذلك. وبالمناسبة العقلانيون المحدثون هم أخذوا مذهبهم من كلام علماء الكلام. عند علماء الكلام كالمعتزلة والجهمية وفي بعض الصفات الأشاعرة، الدليل العقلي هو العمدة، والنقل إنما يذكر من باب الاستئناس به والاعتضاد به لا من باب الاعتماد عليه. من هنا تدركون العقلانيون على الرغم من هذه النسبة الطويلة هم عقليون، لأن النسبة الصحيحة عقلي وليس بعقلاني، إنما هذه نسبة عاجمية. فالعقلانيون اليوم الذين يردون الأحاديث إذا ما وافقت عقولهم إنما أخذوا هذه الطريقة من علماء الكلام، أي من المعتزلة والجهمية والأشاعرة في بعض الصفات. ولا يجوز إيقاف تصديق خبره عليه الصلاة والسلام على موافقة العقل. من أوقف تصديق خبره عليه الصلاة والسلام على موافقة العقل إنما اتبع عقله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصديقه فيما أخبر بدون توقف إذا صح الخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، لأن أمره من أمر الله ونهيه كنهي من نهي الله كما تقدم الكلام على ذلك. هذا هو حقيقة الإيمان بمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا كلام عام، ألا يعبد الله إلا بما شرع، أي عدم الابتداع في شرع الله تعالى. أيما عبادة يتقدم بها المرء بين يدي الله تعالى بما لم يشرع بغير الشريعة التي أتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي عبادة مردودة. وقد يشمل هذا ألا يعبد الله إلا بما شرع ألا يتحاكم إلا إلى شرع الله تعالى، لأن ذلك من العبادة، أي التحاكم إلى غير شرع الله تعالى نوع من أنواع العبادة يشمل كل ذلك. من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تعبد الله إلا بما شرع، وألا تحكم بين الناس إلا بما شرع، بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى يجب أن يحفظ ويفهم جيدا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. يريد أن يجمع بين دليل الصلاة ودليل الزكاة لأنه يتكلم على أركان الإسلام وتفسير التوحيد. اختار لك آية فيها تفسير التوحيد وفيها الصلاة والزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا تفسير لا إله إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء مائلين من كل ملة إلى ملة الإسلام، إلى ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعرضين عن كل ما يخالف ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ما أحسن هذا الاختيار، آية اشتملت على تفسير لا إله إلا الله وعلى بيان وعلى الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم بصرف النظر عن كيفية صيام من قبلنا، لكن الصيام ليس من خصوصية هذه الأمة، ولكنه فرض على الذين من قبلنا بصرف النظر كما قلت عن كيفية صيامه. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. بهذه الآية نزل وجوب الحج، هذه الآية هي التي نزل بها وجوب الحج. يختلف أهل العلم في أي سنة نزلت هذه الآية، يرجح بعض أهل العلم من المحققين أنها نزلت في السنة التاسعة، لذلك انتدب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أوفد وفدا للحج برئاسة أبي بكر الصديق، وأردفه بعلي بن أبي طالب ليهيئوا جوا مناسبا يحج فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة الإسلام بالمؤمنين، لأن جو مكة في ذلك الوقت غير مناسب أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الأصنام ولوجود المشركين الذين يطوفون بالبيت ولوجود العراة الذين يطوفون بالبيت عراة في زعمهم تعظيما لبيت الله تعالى. الكعبة معظمة عند العرب في الجاهلية والإسلام، ومن تعظيمهم للكعبة في الجاهلية إذا أرادوا أن يطوفوا يتجردوا جميعا رجالا ونساء فيطوفوا عراة، بدعوى لا ينبغي أن يطوفوا بالبيت بالملابس التي كانوا يعصون الله فيها. انظروا إلى العقول الجاهلية. ويوجد الآن ما يشبه هذا، الذين يستخفون بشرع الله تعالى ويتهمون إقامة الحدود قسوة وإساءة إلى الإنسان، ويتنافى مع حقوق الإنسان حتى يلجؤون إلى استيراد أحكام وقوانين وضعية من خارج بلاد المسلمين أو يضعوا لأنفسهم. هذه الجاهلية كتلك. على كل كان الأمر هكذا، لذلك لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، ولكنه حج في العام العاشر من الهجرة صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا تنتهي أركان الإسلام بالأدلة على شبابنا أن يحفظوا هذه الأدلة العظيمة لهذه الأركان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلامي. ما هي المرتبة الأولى؟ المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. احفظ هكذا الشيخ أجمل ثم فصل وتحدث عن الإسلام بالتفصيل، ثم قال: المرتبة الثانية الإيمان. هذا الدرس لصغار طلبة العلم، لذلك نحن نكرر ونفصل رغبة في أن يفهموا، وكبار طلبة العلم الذين قد لا يحتاجون إلى مثل هذا الدرس يكون بالنسبة لهم تكرار ويذهبون إلى دروس أعلى من هذه، ودرسنا هذا في مستوى شاء شبابنا الصغار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان، انتبه لهذا، وهو 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان إلى آخر. اختار الشيخ رحمه الله تعالى من أقوال أهل العلم في تعريف الإيمان، اختار بالاختصار أنه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لذلك أتى بالدليل. المسألة هذه طويلة الذيل، يختلفون فيها كثير، ولو نظرتم في شرح الطحاوية بحثا طويلا أخذا وردا بين أهل العلم في تعريف الإيمان، ما هو تعريف الإيمان عند الجمهور، وما هو تعريف الإيمان عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وهل الخلاف بينهم خلاف لفظي أو خلاف جوهري. هذا البحث الطويل أوجد الشيخ هنا بأن ذكر دليل الجمهور واكتفى بذلك، أي إن القول المختار في تعريف الإيمان إن الإيمان ليس مجرد التصديق بالقلب فقط أو التصديق والنطق باللسان فقط، بل إنه تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذا الحديث عمدة الجمهور في هذا التعريف، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله. جعل قول لا إله إلا الله الذي هو النطق باللسان أو عمل اللسان أعلى شعبة من شعب الإيمان، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن شعب الإيمان ليست متساوية. بهذا الحديث ترد على شبه الذين يقولون لو كان الإيمان يتألف من أجزاء يلزم من زوال جزء من تلك الأجزاء زوال الإيمان كله، وهذا الحديث يقطع دابر هذا الزعم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام فأعلاها قول لا إله إلا الله، لم يجعل هذه الشعب في درجة واحدة. إذن هناك شعبة أعلى يزول الإيمان بزوالها، إذا زالت شعبة لا إله إلا الله محمد رسول الله زال الإيمان. أي من ترك هذه الشعبة ولم يتلفظ بها ولم يعمل بمقتضاها ليس بمؤمن. ثم قال انظروا إلى هذا التنسيق والترتيب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بين الأعلى والأدنى شعب كثيرة متفاوتة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. بالإجماع ترك هذه الشعبة لا يزيل الإيمان ولكن يضعف الإيمان. من رق قلبه وحملته رحمته للمارين على إماطة الأذى عن الطريق كالشوك والحجر وقشر المود وغير ذلك مما يؤذي الناس رحمة بعباد الله أمار فأزال، إيمانه أكمل من إيمان الذي رأى هذه الأشياء في الطريق ومر، لكن إيمانه زال لا بل أنقص من إيمان الذي عمل بهذه الشعبة، لكنه لا يزال مؤمنا ومؤمنا صحيح الإيمان وإن كان أنقص بالنسبة لمن عمل بهذه الشعبة. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب، ليس معنى الإيمان مجرد التصديق، التصديق وعمل القلب. للقلب أعمال، الخشية والحياء والمحبة والتعظيم، هذه كل أعمال الإيمان، أعمال القلوب كلها من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، بين هذه الشعب شعب تتفاوت، وأعلى شعبة بعد شعبة لا إله إلا الله إقام الصلاة، لأننا لا نعلم عملا وصف النبي عليه الصلاة والسلام تاركه بالكفر غير الصلاة، لا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غير ذلك. إذن الصلاة شعبة عظيمة بعد لا إله إلا الله من شعب الإيمان، الصيام شعبة من شعب الإيمان، والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم، كل هذه من شعب الإيمان. الإيمان يتعلق من شعب كثيرة من هذه الشعب، إذن ليس مجرد التصديق. هذا هو قول الجمهور، وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ من أقوى أدلة قول الجمهور على أن الإيمان ليس مجرد تصديق ولا مجرد تصديق ونطق معا، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إذ يرى إن الإيمان إما مجرد تصديق أو التصديق والقول معا. أنا أقول رحمه الله لأن الإمام أبا حنيفة لا يزال أنه من أهل السنة والجماعة، هنا التعبير الدقيق يقال هذا قول جمهور أهل السنة، لا يقال قول أهل السنة ليخرج الإمام أبو حنيفة من أهل السنة، لا، ومن أهل السنة لكنه خالف جمهور أهل السنة. فليفهم جيدا، القول بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول معا أي النطق معا، قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه مخالفين لجمهور أهل السنة والجماعة، وهم منهم، هم من أهل السنة والجماعة لكنهم خالفوا الجمهور. ثم هذه المخالفة هل هي مخالفة لفظية شكلية أو مخالفة جوهرية؟ محل بحث بين أهل العلم. يرى الإمام أبو حنيفة وأصحابه الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان ولكنها شرط للإيمان. الإيمان شرط، الأعمال شرط وليست بشطر، ليست بشطر للإيمان ولكنها شرط للإيمان. فرق بين الأمرين، ليس شطرا أي ليست جزءا من الإيمان، وليست الأعمال جزءا من الإيمان أو داخلة في مسمى الإيمان، لكن الأعمال لا بد منها. إذا اعتبرها شرط إذن لم يهدر الأعمال، لم يضيعها كما أهدرها مرجئة أهل الكلام. إطلاق الإرجاء على أبي حنيفة وأصحابه يسمون مرجئة الفقهاء. المرجئة مرجئتان، المرجئة مرجئة أهل الكلام الذين هم ربما يصلون إلى درجة الكفر، لكن مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه إنما أخروا الأعمال من دخولها في مسمى الإيمان، وهذا التأخير هو الإرجاء. قيل لهم إنهم مرجئة، أي مرجئة الفقهاء الذين أخروا الأعمال من دخولها في مسمى الإيمان ولكن جعلوها شرطا للأعمال، شرطا للإيمان. على هذا يكون الخلق لفظي وليس بجوهري، وهذا أمر نسبي قد يعتبر بعض أهل العلم الخلاف هذا خلافا جوهريا، ويعتبر البعض الآخر خلافا لفظيا. النتيجة واحدة، أنهم ليسوا كمرجئة أهل الكلام، ولا يجوز إساءة الظن بالإمام أبي حنيفة وإلحاقه بمرجئة أهل الكلام، ولا يجوز إخراجه من أهل السنة والجماعة، بل هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، فنحن نترحم عليهم ونستغفر لهم على الرغم الهمسات الجديدة التي نسمعها فيه وفي أمثاله من أئمة أهل السنة والجماعة الذين لديهم بعض الهفوات وبعض الأخطاء. تلك الهفوات والأخطاء لا تخرجهم من الإيمان، بل هم محل للترحم عليهم والاستغفار لهم، ولا يزالون من أهل السنة والجماعة. هكذا أوجز الإيمان الإمام رحمه الله تعالى تعريف الإيمان بذكر هذا الدليل القوي، وبذلك اختار طريقة أهل السنة والجماعة. فلنستعرض الآن أركان الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تؤدوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. على الإمام رحمه الله تعالى بعد أن عرف الإيمان في ضمن ذكره هذا الدليل القوي الذي شرحنا، قال أركانه ستة: أن تؤمن بالله. يعود الكلام الذي تقدم ذكره هنا، أن تؤمن بالله تعالى تؤمن بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، وتؤمن به في طاعته واتباع شرعه، فتعرفه معرفة يقينية بأن تعرف نفسك معرفة يقينية، ثم تنتقل من معرفتك لنفسك معرفة يقينية إلى معرفة ربك معرفة يقينية، وتؤمن وتصدق، تصدق بقلبك وتنطق كلمة التوحيد بلسانك، وتعمل أعمال القلوب وتعمل أعمال الجوارح. سبق أن ذكرنا إن أعمال الجوارح ونطق اللسان من أهم أركان الإسلام وأركان الإيمان. لماذا؟ لأن التصديق المدعى إن لم توجد شهود تشهد لصدقه يبقى دعوة، أيما دعوة ليست عليها بينة فلا تقبل. من ادعى بأنه مصدق بقلبه ثم أعرض عن الأعمال ولم يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف نصدق إيمانه بمجرد الدعوة؟ لا. إذن لذلك عطف الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الأعمال الصالحة هي التي تثبت إيمان القلب. أو بإتيان العبد بالأعمال الصالحة من شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والصيام وغير ذلك، بذلك يصدق إيمان القلب، وإلا فهو كاذب. هكذا نتأكد، لأن إذا كان القلب عامرا بمعرفة الله تعالى وبمحبته وتعظيمه وجدت العبد نشطا في عبادة الله، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. تعرف بإمكانك أن تعرف الإنسان إنه مؤمن بقلبه تشهد عليه من أعماله ومن تصرفاته ومن حركاته ومن نشاطه وكسله. إذا رأيت مدعي الإيمان أنه كسول معرض لا يعمل إلا حين يرى الناس يركع ويسجد معه ويمشي، ليس لديه نشاط واندفاع إلى العبادة، ولا يرغب الجلوس في مجالس الذكر والعلم، بل يرغب في مجالس أخرى. إذا رأيت مدعي الإيمان بهذا المعنى تعرف إن تلك دعوة باطلة. لكن من ادعى الإيمان ورأيت منه النشاط والإقبال على الله والنشاط في عبادة الله ومحبة أهل الله وأولياء الله ومحبة الجلوس معهم وتدبر كتاب الله إلى آخره، تشهد بهذه الأعمال على صدق إيمانه. لذلك هذا الإيمان يجب أن يتألف هكذا من التصديق والقول والعمل. أن تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بالملائكة وأنهم جنود الله، وإنكار الملائكة يؤدي إلى الردة. يوجد من المنتسبين إلى الإسلام من ينكر الملائكة، فيجب الإيمان بهم من عرفنا أسماءهم بأسمائهم، ومن لم نعرف أنهم جنود الله الموظفون على أعمال مختلفة، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونؤمن بكتبه، الكتب السماوية، ونؤمن بأنها من كلام الله. وأعظم تلك الكتب هو الكتب المهيمن على تلك الكتب القرآن. يجب أن تؤمن بأن هذا القرآن العربي اللفظي المكتوب المحفوظ من كلام الله، ولا يجوز اعتقاد أنه دال على كلام الله وليس بكلام الله، أو ترجمة لكلام الله وليس هو بكلام الله كما تقول الأشاعرة. هذه العقيدة للأسف تدرس الآن في كثير من الجامعات في كثير من الدول العربية والإسلامية، على أن القرآن اللفظي كلام مخلوق وليس بكلام الله حقيقة. إذا أطلق عليه أنه كلام الله وذلك مجاز وليس بحقيقة. كلام الله الحقيقي عندهم كلام نفسي قائم بذات الله تعالى، ليس بحرف ولا حرف. شاركت الأشاعرة إخوانهم المعتزلة في هذه العقيدة على الرغم من دعواهم أنهم خصوم للمعتزلة. أين الخصومة إذا اتفقتم معهم بأن القرآن مخلوق؟ يقول الإيجي: الفرق بين الأشاعرة وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. المعتزلة يقولون بخلق القرآن ولا يثبتون لله الكلام النفسي، والأشاعرة يوافقون المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، لكن يثبتون الكلام النفسي المصطلح عليه عندهم لا سلف لهم ولا خلف. اصطلاح جديد من عند الأشاعرة، واصطلاح باطل لأنه فيه تلبيس على الناس. يستطيع يقول الأشعري إن هذا القرآن كلام الله فصدقه، يعني كلام الله أي دال على كلام الله الحقيقي، والكلام الحقيقي عندهم هو الكلام النفسي. وهذا مردود بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين وغير المشركين، هل الكلام النفسي الذي في نفس الرحمن، أو هذا الكلام اللفظي الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهل الكلام النفسي يقرأ ويتلى ويسمع؟ من الذي تلا الكلام النفسي الذي في نفس الرب سبحانه وتعالى؟ هذه جؤة على الله. ثم ما في النفس لا يسمى كلاما لغة، في اللغة العربية لا يسمى كلاما حتى تتلفظ، يسمى حديث النفس ولا يسمى كلاما. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كلام الناس الذي إذا تكلم به المصلي تبطل صلاته، أي كلام هو؟ اللفظ ولا النفسي؟ بالإجماع لفظ. لو حدث الإنسان نفسه وهو في الصلاة، سافر إلى مكة واعتمر ورجع وهو واقف في الصلاة، هل تبطل صلاته؟ لا، ينقص أجرها، لأنه فقد حضور القلب والخشوع في هذه اللحظة والصلاة. لكن لو وهو في الصلاة: يا فلان أعطني هذا الكتاب، بطل الصلاة. إذن الكلام في اللغة هو ما يتلفظ به الإنسان، لا ما تحدثه نفسه، ما يتحدث به في نفسه لا، ليس بكلام. لذلك اصطلاح الأشاعرة باطل لغة وشرعا. يجب اعتقاد بأن كلام الله ليس هو القرآن فقط، الكتب السماوية كلها من كلام الله، سواء كانت باللغة العربية أو بغير اللغة العربية. كلام الله لا نفاد له. ولو كان البحر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا نفاد له لأنه من الكمالات، كمالات الله تعالى لا نفاد لها. الكلام الذي تكلم به خاطب به آدم وخاطب نوحا في شأن ابنه وكلم موسى وكلم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك من كلام الله. وسيكلم أهل الجنة فيسلم عليهم من فوقهم ويضحك إليهم كما ثبت ذلك، هذا كل ذلك كلام الله. والقرآن كلام الله، أي من كلام الله. لا ينبغي أن نحصر كلام الله في القرآن فقط، بل كلام الله لا نفاد له. فالرب سبحانه وتعالى يتكلم في آخر كل ليلة عندما ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به، هل من مستغفر فأغفر له. كلام، كل هذا من كلام الله تعالى. لذلك إن شبابنا الذين بدأوا يدرسون العقيدة على العقيدة الأشعرية فليعلموا إنها عقيدة مرفوضة رفضها الإمام نفسه ورجع عنها إلى منهج السلف السالف. أبو الحسن عقيدة ابن كلاب أخف ضررا وأقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة من طريقة الاعتزال، فعكف عندهم فترة طويلة، لا أعرف تلك المدة بالضبط الآن. ثم بعد ذلك هداه الله فرجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، هذا المنهج الذي نحن عليه، فألف كتابه الإبان، وأتى في كتاب الإبان بأدلة عظيمة عقلية ونقلية في الصفات التي تنفيها الأشاعرة الآن. اقرأ في الإبانة في بحث صفة اليدين تجد بحثا قد لا تجد في غير الإبانة لأبي الحسن الأشعري. هذا هو الطور الثاني، له ثلاثة أطوار، في الطور الأول كان معتزليا، وفي الطور الثاني كان كلابيا. الكلابية هي التي عليها الأشاعر اليوم، هذه الطريقة تسمى الطريقة الكلابية، وإنما عرفت بالأشعرية لأن الرجل كان صيته طويل وله شهرة علمية وله نسب عال ليس لابن كلاب، لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، لذلك غلب صيته على شيخه، فعرفت الطريقة بالطريقة الأشعرية، وإلا هي في الواقع طريقة كلابية. وما عليه الناس اليوم، أكثر الناس في كثير من الجامعات والمعاهد العلمية خارج هذا البلاد، تلك هي الطريقة الكلابية التي كان عليها أبو الحسن الأشعري في الطور الثاني. عقيدة تاب عنها صاحبها ورجع إلى منهج السلف، وعليها الآن جمهور المسلمين للأسف الشديد. يقول محب الدين الخطيب: ليس من الإنصاف أن تلصق الكلابية بأبي الحسن الأشعري، إذا كنا نلصق به الكلابية إذن فلنلصق به عقيدة الاعتزال التي عاش فيها 40 عاما. ما الفرق بينهما؟ تلك عقيدة تاب عنها وهذه عقيدة تاب عنها. أراد الله أن يختم له على منهج السلف الصالح فرجع وأثنى في مقدمة كتابه على الإمام أحمد، فأخبر أنه على طريقة إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة، أثنى عليه ثناء عاطلا يليق بالإمام. اقرأ مقدمة الإبانة. وهكذا نؤمن بكتاب الله تعالى وبرسوله، نؤمن بالرسل الذين جاء ذكرهم، من عرفناهم ومن لم نعرفهم، بأنهم رسل الله وبأنهم كلهم معصومون وأنهم مؤيدون بالمعجزة من عند الله تعالى. ولكن الرسول الذي علينا معرفة ما جاء به وعبادة الله بما جاء به ولا تقبل لنا عبادتنا إلا إذا عبدنا الله بما جاء به ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتمهم وإمامهم، الذي أثبت الله إمامته لهم في ليلة الإسراء والمعراج، فأثبت إمامته وجاهه العظيم في تلك الليلة. يجب أن يعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا. والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث وما بعد البعث، من تلك الأمور التي تقع في الآخرة وهي من الأمور الغيبية، وما يجري بعد البعث في عرصات القيامة من الحوض ومن الميزان والحساب والصراط، حتى يستقر العباد في الجنة أو في النار. هذا هو اليوم الآخر. فنسأل الله لنا ولكم رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا في دار كرامته، ونؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر خيره وشره. مراتب القدر يجب أن يعرفها كل طالب علم، بل كل مسلم. من مراتب القدر العلم السابق، إن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء يقع في هذا الكون قبل أن يخلق هذا الكون، وكتب ذلك عنده، وشاء وجود ذلك بمشيئته العامة، وقضى وأوجد على وفق علمه وكتابه. ليس هناك أمر مستأنف، بل كل شيء معلوم ومكتوب عند الله. لا يقع في هذا الكون شيء من إيمان وكفر وطاعة ومعصية إلا وهو معلوم مكتوب عند الله، ولله في ذلك حكمة. لا يقال إن الله لا يفعل إلا الخير ولا يخلق إلا الخير، يخلق الخير والشر معا، وهو يحمد على كل ذلك، لأنه لم يخلق الخير والشر والكفر والإيمان إلا لحكمة، لأنه العليم الحكيم. يجب معرفة ذلك. لله حكمة في خلق الكفر والكافرين، وفي خلق الإيمان والمؤمنين، وفي خلق الشر والخير، وفي خلق إبليس النفس الشريرة، وفي خلق جبرائيل النفس الطيبة الطاهرة. لله حكمة في ذلك. لو لم يخلق الله الكفر، ولم يخلق إبليس والنفس الأمارة بالسوء، بما تجاهدون أنتم الآن؟ تجاهدون أنفسكم، وتجاهدون الشيطان، وتجاهدون الكفار، وتثابون على ذلك. لله في ذلك حكمة. في خلق إبليس لله حكمة. لم يخلق شيئا عبثا أبدا، ولم يكن الخلق لمجرد مصادفة الإرادة كما تقول الأشاعرة الذين ينكرون الحكمة. الغريب الماتريدية تثبت الحكمة، والأشاعرة ينفون حكمة الله في أفعاله وخلقه. هل يفعل عبثا؟ يخلق عبثا؟ هل شر هذا التشريع عبثا؟ يقول لا، ليس بعبث، ولكن بمجرد مصادفة الإرادة توجد هذه الأشياء. هذا تخبط وقول على الله بغير علم، بل الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء من خير وشر، ولله حكمة في كل ما خلق وفي كل ما شرع. نؤمن بهذا القضاء والقدر. قال الله تعالى: ما ذكر دليل القدر؟ نعم. والدليل على هذه الأركان الستة كلها، ساق هذه الآية الشاملة على هذه الأركان. يبدأ الدليل من قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر على المراتب التي ذكرت، أي عن علم بعد علم وكتابة ومشيئة، ثم إيجاد ذلك على وفق العلم والكتاب. يجب أن يعلم العبد بأن ما يفعله من خير وشر قد علم وكتب. لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا قالوا إذن فلنتكل على الكتاب، ما دام كل شيء كتب فلنتكل على الكتاب، أفلا نتكل على الكتاب؟ لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا قالوا إذن فلنتكل على الكتاب، ما دام كل شيء كتب فلنتكل على الكتاب، أفلا نتكل على الكتاب؟ قال لهم لا، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. من خلق للجنة يسر لأعمال الجنة وختم له بأعمال الجنة فدخل الجنة، ومن خلق للنار يسر لأعمال أهل النار وختم له بذلك فدخل النار. الله قد علم أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأمهاتهم، وأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأمهاتهم، كل ذلك معلوم عند الله. وهذا العلم يعتبر سر من أسرار القدر، لا ينبغي الخوض في ذلك. لماذا قدر؟ لماذا أفقر فلانا وأغنى فلانا؟ ولماذا وفق فلانا ولم يوفق فلان؟ هذا سؤال غير وارد، لأنه سؤال عن سر القدر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه إلا نحاول كشفه. كونه فاوت بين عبادي بالفقر والغنى، بالتوفيق والخذلان، بالعلم والجهل، وطول العمر وقصر العمر، لله في ذلك حكمة. وهل تريدون أن نحيط بالله علما؟ المخلوق لا يحيط بالخالق علما، الخالق هو الذي يحيط علما بالمخلوق، أما نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا. فسر القدر لا يجوز الخوض فيه مزلة الأقدام، ولكن الواجب أن تعلم الآتي: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن تعلم أن ما أخطأك في علم الله لا يصيبك، وما أصابك في علم الله لا يخطئك. إذا علمت هاتين الجملتين آمنت بالقضاء والقدر وكفى. فنسأل الله لنا ولكم الثبات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.